تمام. يقول هل يجوز التبرع بالأعضاء؟ فإنه يوجد امرأة تريد أن تتبرع برحمها إلى ابنة خالتها التي لا تنجب علما بأن المرأة المتبرعة عندها 3 أبناء من زوجها الذي قد تزوج عليها ولا يعدل بينها وبين ضرتها، وتقول المرأة متبرعة هذه أنها لو أنجبت منه أبناء سوف تحدث مشكلات كثيرة وكبيرة وسيظلم هؤلاء الأبناء، فهل يجوز لها أن تتبرع برحمها؟ المترجح عندي أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء مطلقا، لا يجوز التبرع بالأعضاء مطلقا، لأن الإنسان لا يتبرع إلا بما يملك، ولا يملك شيئا من أطرافه كنفسه. يقول هذا رجل أعطاني مالا أتاجر له به والربح بيننا، ولكني شرطت عليه أنه إذا حصل في رأس المال خسارة فلا أتحمل شيئا، فلا بالشرط الصحيح ما يحتاج إلى شرط. هذه مسألة المضاربة، عليه المال وعليك التعب، تعب البدن، والربح بينكما، ولا يمكن أن تتحمل تعب البدن مع خسارة المال. أتكلم عن حكم المسألة في الجملة، يعني من أفتى أفتى من أفتى مجامع لغوي فقهي، لا أنا ما يمكن لا أكل ولا غير ولا أصبع. ولو أوصى ما تمثل وصي، لأن لا يملك، تبرع بشيء لا يملك ما يمكن. لا الدم يقولون أنه متجدد والتبرع بهم لا يعدو لكم مثل حجامة أو غيرها، يخرجه ويتجدد وينتبع به غيره، وإن كان بعضهم يزيد على ذلك فيأخذ عليه قيمة، وهذا لا يجوز. نعم. المقصود أنه لا يكون في ذهني قبل التبرع، إذا أعطي بعد ذلك فلا مانع، لكن قبل لا. إذا كان الدافع له هذا المقابل لا يجوز، يعني لا يجوز بيع الدم. هذا يقول ظهر لي في قول ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي نزل على موسى أن جميع التعليلات التي ذكرها ابن حجر قد تكون بعيدة عن ذهن ورقة، وأن الظاهر من طبيعة الحال أنه إنما قال ذلك لانتشار دين اليهود عند العرب، فإنه لتوجد قبائل عربية يهودية، أما دين النصارى فهو وإن كان موجودا لكنه قليل في جزء العرب آنذاك بخلاف الشام فلا يعرفه جيدا، أي عيسى الطبقة العامة من الناس، فهل هذا صواب؟ لكنهم يعرفون أن هناك يهود وأن هناك نصارى، ويوجد من النصارى في جزء العرب من يوجد، نعم اليهود أكثر لكن يبقى أن في نجران نصارى يسمعون بهم ويردون عليهم نعم. وكان لهم رحلة في الصيف إلى الشام وهم نصارى. على كل حال تعليلات مجرد التماسات، وأما ما قاله ورقة فما ذكره أهل العلم كثير ومررنا عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، في الحديث الثالث، حديث عائشة في بدء الوحي، فرغنا من تخريجه في مواضعه المتعددة من صحيح البخاري. والحديث أيضا رواه الإمام مسلم رحمه الله فهو متفق عليه. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي يجوز رفع أول، ويجوز نصبه على أنه خبر كان المقدم. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فذكره بنحوه إلى قوله: أنصرك نصرا مؤزرا. ثم قال: وحدثني محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وأخبرني عروة بن الزبير أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وساق الحديث بمثل حديث يونس، غير أنه قال: فوالله لا يحزنك الله أبدا، فوالله لا يحزنك الله أبدا. وقال قالت خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. ثم قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب: سمعت عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده. واقتص الحديث مثل حديث يونس ومعمر، ولم يذكر أول حديثها من قوله: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤى الصادقة. وتابع يونس على قوله: فوالله لا يحزنك، فوالله لا يحزنك الله، لا يحزنك، لا يحزنك الله أبدا. وذكر قول خديجة: ابن عم، اسمع من ابن أخيك. معلوم أن صحيح مسلم بدون تراجم، الإمام مسلم ما ترجم الكتاب، ما في تراجم، إنما التراجم للشراح الذين جاءوا بعده. مع أن القاضي عياض يقول إنه وقف على نسخة عتيقة جدا وفيها تراجم، ما وصلت إلينا، إن هذا مجرد كلام من القاضي عياض رحمه الله. والمستبير عند أهل العلم أن مسلم لم يترجم في كتابه الأبواب، الكتب الكبرى مترجم، يعني كتاب الإيمان موجود، كتاب الصلاة موجود، كتاب الزكاة موجود، لكن باب كذا من كتاب الصلاة ومن كتاب الزكاة ما لا يوجد، إنما قام به الشراح، ولذا يختلفون حسب ما يلوح للشارح من استنباط من هذا الخبر الذي ذكر في هذا الموضع. كل يلوح له ما لا يلوح لغيره، تكون أظهر الدلالات من الحديث ما استنبطه منه وجعله ترجمه. وتراجمهم في الجملة متقاربة، لأنهم محكومون بلفظ واحد ومحكومون في مكان واحد، يعني في الكتاب، ما يبعدون عن الكتاب. ما يمكن أن يستنبط فائدة في الزكاة وإن كانت ظاهرة وموضع الحديث في كتاب الصلاة، ما يمكن، إنما يستنبط منه ما يتعلق بالصلاة. ولذا تجدون تراجمهم قريبة. ها؟ إيش فيها؟ يبغى من جلوه إيش؟ إيش تصير؟ إيه ما أنا خير في وقت ما أنا شيء. يقول عتيقة، ما قال بخط الإمام مسلم، يعني قديمة. أنه يوجد نسخ من صحيح مسلم قديمة جدا، ويعول عليها بعض العلماء، وهذا هو الأصل في كثير من الإشكالات. أفلح وأبيه إن صدق، يقول السهيلي: وقفت على نسخة عتيقة جدا فيها أفلح الله أفلح والله إن صدق، فقصرت اللامان وتصحفت إلى أبي. هذا كلام نفيس، يعني يحل إشكال كبير. على كل حال، البحث عن النسخ القديمة هو الأصل، وهي المعول عليها، إن كانت بخط المؤلف بها ونعمت، وإن كانت بخط تلاميذه بها ونعمت. وقد حل البحث في نسخ القديمة إشكال كبير جدا في نيل الأوطار. نيل الأوطار من طبعته الأولى، طبعة بولاق، إلى آخر طبعات موجودة الآن، كلها في قتال أهل الباغي، إلى أن جاء معاوية ويزيد لعنهم الله، من طبعة بولاق الأولى التي في حياة صديق قبل 130 سنة، كلها تتابعت على هذا. فلما تولى تحقيقه صبحي حلاق، حسن صبح حلاق، وطبعه في دار ابن الجوزي بتحقيق وطباعة فاخرة وتحقيق لا مزيد عليه حقيقة، يعني من أنفس الطبعات التي طبعت فيها كتب أهل العلم، علق على هذا الموضوع ما أثبت اللاعن وعلق عليه، قال: هذا اللاعن تتابعت عليه جميع الطبعات، وهذا تصوير الموضع من خط الشوكاني، وصور ثلاثة أصلا من خط الشوكاني، ليس فيه لعن، من نيل الأوطار بخط الشوكاني، انتهى الإشكال. ثم بعد ذلك صور ثلاثة أسطر من نسخة بخط أكبر تلاميذ الشوكاني، ما فيه لعن، فيكون مقحم. لكن كيف يقحم والطباعة في مصر، معروف أن مصر ما فيها روافض؟ هذا محل استغراب. فإن كان من النسخة التي دولبت من اليمن وطبع عليها، أو دولبت من الهند بواسطة الصديق وطبع عليها، صيف. فالرجوع إلى مثل هذه النسخ متعين، لا سيما إذا وجد إشكال مثل هذا الإشكال، إشكال كبير يعني. والله ما نستطيع أن ندافع عن الشوكاني إذا وصل الأمر لهذا، لكن الأمور الأخرى التي تقبل مدافع، لأنه معروف أنه ينصر ما يراه حق، ويهتم بالسنة ويعتني بها ويقدمها على كل شيء. على كل حال، هذه تراجم الشراح على الحديث في شراح صحيح مسلم. أولا، المعلم للمازري هو أول الشروح، ليس فيه ترجمة، ذكره ضمن الأحاديث السابقة ولم يفرده بترجمة، وشرحه بإيجاز في صفحتين، وفي هاتين الصفحتين فوائد، يعني لولا خشية الإطالة لنقلها، فليرجع إليه. ثانيا، إكماله، إكمال المعلم للقاضي عياض، هي عند المازري فيه فوائد. أولا، السلسلة ينبغي أن تذكر متتابعة، وإن قدم بعضها على كتب أخرى ألفت قبلها، يعني نبدأ بالمعلم ثم إكمال المعلم ثم إكمال الإكمال ثم مكمل إكمال الإكمال ثم نرجع إلى الشروح الأخرى. في كتب يعتني بها أهل العلم من شروح مسلم ويكثرون النقل عنها، التحرير في شرح صحيح مسلم، التحرير في شرح صحيح مسلم، هذا يكثرون عنه النقل، سيما النووي، يعني لا يكاد شرح حديث يمر بدون نقل عنه، التحرير في شرح صحيح مسلم، من خلال النقل عنه يدل على أنه شرح نفيس، لكن ما أدري يوجد مخطوط ولا ما يوجد، مقصود الكتاب ما طبع، وهو لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الأصفهاني. إكمال المعلم للقاضي عياض ترجم عليه بقوله: باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه استفادها من صحيح البخاري، استفاد هذه الترجمة من صحيح البخاري، شرحه شرحا مفصلا مطولا وفيه فوائد تنبيهات وإجابة عن إشكالات كذلك، يعني لو نقلناها لطال بنا الكلام، يرجع إليه على كل شيء. إحنا يهمنا التراجم التي ترجم عليها شراح مسلم. الثالث إكمال إكمال المعلم، إكمال إكمال المعلم للأبي، للأبي بضم الهمزة، يعني ليس منسوبا إلى إب اليمن، لا، إنما منسوب إلى أبة، بلد في أفريقيا، ما أدري والله تونس ولا أدنى الجزائر، المقصود أنه من تلك الجهات، لأن أحيانا يكون النسب إلى غير ما اشتهر عند الناس. ابن خير الإشبيلي الأموي بفتح الهمزة، لو منسوب لبني أمية قيل أموي، لكن هناك جبل في الأندلس وقالوا له أمو، نبه عليه أهل العلم. ترجم بقوله أحاديث بدء الوحي، أحاديث بدء الوحي، ومعلوم أن شرح الأبي مجموع من الشروح التي سبقته، ويشرح بالرموز، كل شرح له رمز، وفيه فوائد وطرائف أضافها إلى الشروح المتقدمة. الشرح فيه فوائد لا توجد في غيره، له تنبيهات ولفتات، يعني حري بطالب العلم أن يعتني به. وما من شرح من الشروح يخلو من فائدة، إن بعض الناس يقول ما الداعي لهذا التكرار، ما الداعي لهذا التكرار، خلاص شرح البخاري شرح مسلم شو الفائدة، يضيع الواحد عمره في بحوث مكررة. لا، كل شارح له نفس إذا كان من أهل العلم ولديه القدرة على الشرح، أما مجرد ينقل من الكتب ولا يضيف شيء هذا ما هو شرح. قد يقول قائل لماذا القرآن يفسر بمئات التفاسير، كل تفسير فيه ما لا يوجد في غيره. نعم قد يوجد، لكن هذا قليل، وما يوجد من هذا النوع ما كتب له الانتشار، لأن الناس يحكمون عليه بمجرد صدور يحكمون عليه أنه لا ما يسوى من اعتني به، ومأخوذ من هذه التفاسير الموجودة. وجاءني قبل يومين واحد من طلاب العلم له عناية بقراءة الكتب وله جلد وصبر ويحمل مجموعة من الكتب المطولة، ومن خلال النظر في هذه الكتب تبين لي أنه قد قرأها كلها، مجموعة من التفاسير. يقول ما الأصل الذي أعتمد عليه وأضيف إليه الزوائد من هذه التفاسير؟ الأصل إن كنت تريد الأصل في الطبري، أعظم هذه التفاسير على الإطلاق تفسير الطبري. طيب أنت لك 17 سنة تدرس القرطبي، ليش ما درست الطبري؟ استدراك جيد، يعني صحيح فيه استغرب من طالب لكن جيد. قلت أنا ما لم مثلك بكتب زوائد، القرطبي جاهز ما يحتاج إلى أن يزاد عليه، جاهز في ما قصده المؤلف من جمعه، ولو بالمسألة مسألة تأليف ولا مسألة قراءة خاصة أنا أكتب زوائدها، أنا أختار كتاب واحد. ما الذي أختار؟ اخترت القرطبي لكثرة مباحثه الزائدة كثيرة جدا على ما في الطبري وعلى ما في تفسير ابن كثير الذي يعتمده أهل العلم في هذه البلاد وغيرها، في فوائد. لا ممكن بعد الإنسان يدرس في درس عام من مختصرات الجلالين ويعتني بحواشيه ويضيف فوائد ويستنتبع الطلاب، أو يدرس مثلا البيضاوي عليه من الحواشي أكثر من 100 حاشية كان محل عناية وحفاوة من أهل العلم، أكثر من 120 حاشية على البيضاوي، بالإمكان أن يقرر تفسير البيضاوي ويقرأه على الطلاب ويذكر ما يلاحظ عليه من انتقادات عقدية ويستفيد الطلاب من هذه الردود يستفيد، وأيضا ينظر في الحواشي وينتقي منها أفضل ما يمكن أن يقدم لطلاب العلم. لكن شخص يريد أن يجعل مثل ما جعلنا البخاري رحمة الله عليه محور عمل تدور حوله كل كتب السنة، يجعل تفسير الطبري كذلك. لكن الإشكال أن الهمم ما هنا همم، يعني وش يجعل تفسير الطبري يبقى سنتين ما انتهى من سورة البقرة؟ إذا كانت الطبري تحقيق شاكل خمسة أو ستة أجزاء البقرة، وفي القرطبي ثلاث مجلدات، وفي الرازي أربعة مجلدات، وفي كذا وفي كذا، متى ينتهي؟ والإنسان يعني جبل على حب معرفة النتائج، معرفة النتائج، ولذلك جعل القرآن مراحل سور، كل ما انتهى من سورة يحس أنه قطع مرحلة. إذا أخذنا بهذا الاعتبار وجعلنا الطبري محور الأمام وأضفنا إليه ما في التفسير بالأثر، جمعناها كلها وأضفنا ابن أبي حاتم والدر المنثور وابن كثير والشوكاني وغيره، يحتاج إلى وقت. ثم بعد ذلك الكتب أحكام القرآن، هات جيب كم مثل ينتهي بدءا من ابن العربي وإلفية والجصاص والقرطبي وغيرها من كتب أحكام القرآن، يحتاج إلى عمر، يحتاج إلى جلد، يعني يحتاج إلى أن يتفرغ له بكليته سنين بحيث لا ينظر في غيره. ثم بعد ذلك إذا التفت إلى الكتب التي تهتم باللغة والمباحث اللغوية بجميع فروع أبواب العربية، يحتاج إلى عمر ثالث. وهكذا. ولذلك وهذا ملحظ، بعض المفسرين ما يبدأ من الفاتحة والبقرة. لماذا؟ لأنه يبدأ من منتصف القرآن مثلا، تكون يعني ما النفسية التي بدأ بها المؤلف لا شك أنه يريد أن يجمع كل شيء، ثم بعد ذلك تفتر الهمم، تفتر الهمم إذا وصل منتصف القرآن إلى ريح الآن بيقتصر على الضروريات. ذاك الجلالين بدأ به من الكهف، كثير من التفاسير بدأت من هذا المقطع من الكهف. ابن كثير بدأ من الأنعام، بدأ من سورة الأنعام. مشكلة حتى اللي بيحضر دارس وعنده مثل البخاري هذا ويريد أن يجمع كل ما قيم، يقف عند أدنى حد. حد شرح حد الأعمال المبينات، كم من صفحة في فتح الباري، كم من صفحة في عمدة القاري، كم من صفحة في الشروح. ثم بعد ذلك تفتر الهمة ولا يستطيع أن يتقدم ولا يتأخر. والنصيحة لطالب العلم الذي يريد أن يهتم بكتاب الله وبتفسيره، والاهتمام بالتفسير من أهم المهمات لطالب العلم، لأنه يعينه على الفهم والتدبر. يبدأ بكتب غريبة الذي تحل له إشكالات الألفاظ، ثم يبدأ بكتب المشكل التي تحل له الإشكالات في التراكيب، ثم يجمع أربعة تفاسير خمسة من المختصرات اللي في مجلد ومجلدين، إنه يتشجع ينتهي ويحس أنه أنتج، ويصير عنده تصور شامل. إذا انتهى في ستة عشر انتهي منها، يصير عنده تصور شامل لمعاني القرآن وفي بعض التراكيب التي يحتاجها المتوسط وطلاب العلم. يعني يجمع ثلاث أربعة تفاسير خمسة من هذا النوع، الجلالين والبيضاوي وإن أضاف بعد ابن سعدي والنسفي والتسهيل لابن جزي، خلاص انتهى منها يعني بستة أشهر ينتهي. ثم ذلك يطلع إلى مرتبة تصير تكون هذه التفاسير في أربع مجلدات، ثلاثة أربعة، لأنه المهم أنه يتصور ما يشكل في القرآن من أوله إلى آخره، مرحلة أولى أو عرضة أولى، ثم بعد ذلك يضيف إلى هذا التفسير المختصر ما في هذه الكتب المتوسطة، ثم بعد ذلك يضيف إليها ما هو أطول منها، وهكذا. لأنه إذا انتهى أو وقف أو مات وقد انتهى من القرآن كله على طريقة معينة ما خسر شيء، لكن إذا مات وهو انتهت للبقاء ثم ماذا؟ ما أدرك شيء من سائر القرآن. وعندنا البداية في يعني مثل ما قلنا خطة العمل، خطة البحث من هذا النوع، إما أن تبدأ بالكتب الصغار ويضيف إليها من الكبار، لأن الصغير ما يمكن تزيده على الكبير، بينما الكبير تزيد منه على الصغير، أو تبدأ بالأقدم في الأقدم، لأن العلماء ينقل بعضهم من بعض، فأنت إذا ضمنت الأقدم الذي بعده تحذف كل ما كان في الأقدم وتضيف إليه ما زاد إليه، ثم تأتي الذي بعده، لكن كل له نظر في هذا. وهذه فائدة حقيقة، يعني القرآن في غاية الأهمية، وشوف طلاب العلم بعضهم يركز على الحديث، وبعضهم عنايته بالفقه والأحكام، وبعضهم بالعقيدة، كل هذا خير، كل هذا خير، وهذه أمور لا بد منها في العلم، لكن القرآن ما نشوف العناية اللائقة بالقرآن. ولو نظرنا إلى الدروس المعلنة في جميع المناطق وجميع الأقاليم وجدنا أقلها نصيب القرآن، وهذا لا ينبغي. القرآن كلام الله، وفيه كل شيء يمكن أن تجمع، يعني على ما ذكرنا وما أشرنا به للأخ، يمكن أن تجمع كل العلوم في تفسير القرآن. هو جاي من نوع تفسير ابن عادل، يقول ايش رايك بالتفسير؟ نعم، هو من تفاسير الحنابلة القليلة التي وجدت ونشرت إضافة إلى ابن الجوزي وغيره، لكنه في جملته مأخوذ من الرازي، يعني لو أخذ جاء الزوائد فقط على الرازي ما صبع عنك شيء نسو. فهذه أيضا طريقة، شوف الكتب المتشابهة فتستغني ببعضها عن بعض وتنقل الزوائد على أوفاها وأولاها. وهذا استطراد لعله ينفع. رابعا، مكمل إكمال الإكمال، مكمل إكمال الإكمال للسنوسي، ومعوله على ما تقدم من المعلم وإكماله، وإكمال الإكمال كمل، وجاء أيضا بطرائف وزوائد. المكمل قال باب بدء الوحي، والذي قبله الأبي قال أحاديث بدء الوحي، والقاضي قال باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، شرح النووي على صحيح مسلم، وهذا الشرح على اختصاره كما هو معلوم فيه فوائد وقواعد وضوابط قد لا توجد في المطولات، وإن كان الصباح ينقلون منه، لكن فيه فائدة، يعني يخرج طالب العلم من قراءته بفوائد عظيمة لا قد لا توجد في المطولات، فيه نفس يعني يحبب العمل للإنسان، لأن الرجل كما هو معلوم من العاملين من العباد. ولذلك تجدون تراجمه للرواة تختلف اختلافا جذريا عن تراجم بن حجر. حجر عالم محدث يهمه الثبوت وعدم، فينصب كلامه في الراوي على التعديل والتجريح، بينما النووي قد لا يلتفت إلى شيء من هذا، لا سيما إذا شرح البخاري أو مسلم يقول ما له داعي، ماذا يصنع؟ يذكر أطرف ما ذكر من عبادة هذا الرجل، من عبادة، لأن هذا أمر يهمه ويريد أن يشجع القارئ على العبادة. هذا الشرح يعني بإمكان طالب العلم أن يقرأه في شهرين أو ثلاثة، ويأخذ فوائد عظيمة جدا، وجرى فيه على مذهب الأشاعرة في باب الاعتقاد، ليس بمضطرب النووي، لا إلا أشعري من كل وجه، ويبقى أن فيه فوائد، والإنسان يحذر مثل هذه الأمور إذا كان لا يستطيع أن يدرك بعض المسائل التي في مذهب الأشعرية مما تخفى على كثير من المتعلمين يقرأه على شيخ. وللحافظ ابن حجر عليه نكت على شرح النووي، هو قابل للتنفيذ، يمكن أن ينطلق منه طالب العلم ويجعله مثل ما قلنا مدار يدور عليه بالنسبة لصحيح مسلم، وينقل ما في الشروح، وينقل أيضا من الكتب الأخرى، يراجع كتب العلم في كل مسألة يشير إليها النووي ويخرج بفائدة عظيمة. المقصود أن طالب العلم عليه أن يعمل ويشتغل ويستفيد، وعلى طريقة معروفة نتيجتها من قبل، لأن بعض الناس يتخبط ما يدري شيء، يبدأ من هنا ويقمش من هنا وينتقل من كتاب إلى كتاب ومن فن إلى فن، ثم في النهاية لا شيء. لكن لو مسك النووي ومن أوله إلى آخره فيه فوائد على سبيل الاختصار الشديد. الحافظ بن حجر وضع عليه نكت، وما أدري عن وجودها، لا المقصود أنه له نكت معروفة. يبقى أن طالب العلم عليه أن يعمل يشتغل على هذا الكتاب ويجعل عليه نكت، في المال يحشي عليه كل مسألة يذكرها النووي باختصار يبسطها. ما أعرف، ما رأيت، لا ما رأيت. بالمناسبة رأى واحد من القراء ما هم من طلاب العلم النكت من حجر على ابن الصلاح، اشتراه من مكتبة وعنده مجتمع كان الليل هو بننبسط إن شاء الله. يقرأ يبي يجيب شيء يبي يشوف طرفة يبي يشوف نكتة بيضحكون. تفضل. أيوه، يعني أنا قلت لطالب العلم أن يبدأ بالأول في الأول، أو يبدأ بالطبقات، طبقة المختصرات، وهذه عندي أنسب، لأنه إذا بدأ بالأول بالطبري مثلا يبي يقعد الضحاوية كل حدثنا على آية، يحتاج إلى جلد، يحتاج إلى صبر، بعدين يحتاج إلى القراءة، ما تجي من أول يوم ولا من ثاني يوم ولا من أول شهر ولا ثاني شهر، إنما إذا تعود الإنسان عليها، وهذا شيء مجرب وجرب الناس مر به كثير من طلاب العلم، إذا أذن الفجر انتبه أفاق وهو من كتاب إلى كتاب، وشيخ من الجلة من شيوخنا ليلة الزواج لك، مو بالزواج الأول هم شباب، لا ليلة الزواج في أثناء عمره لما أوى إلى فراشه تذكر آية أشكلت عليه ونزل إلى المكتبة إلى أذن الفجر، من تفسير إلى تفسير، من تفسير إلى آخر، من كتاب لغة، من كتاب كذا، إلى أذن الفجر وما أدري. وليلة الزواج ليلة عمر، ما هي ليلة عادية. المقصود أن القراءة، طالب العلم يبدأ بالكتب على ما يقولون مثل الطعام، يقولون يبدأ بالكوامخ والجوارش، يعني مشهيات، مقبلات سمونا. ثم بعد ذلك ينتقل منها، يقرأ في كل يوم ساعة، قد لا يستطيع ساعة في أول يوم وثاني يوم، لكن لا يلبث أن يجد نفسه يقرأ 10 ساعات ويراها قليلة، ويرى أن الوقت قليل ولا فيه بركة، يمضي بسرعة، لأن القراءة لها لذة ولها متعة. لكن إن انقطع يحتاج إلى جهاد من جديد. إن شخص لما أنهى المرحلة الجامعية بدأ بالقراءة قبل أن يبدأ بالعمل، وخلال سنتين قرأ أكثر من 200 مجلد فيها مشاهير كتب التفسير والحديث والعقائد والفقه وتواريخ، وقرأ كل شيء وتأهل للحياة العلمية، هذا يعني مو بخيال حينما يقال في تراجم أهل العلم أنه فعل ترك وقرأ، هذا موجود، ما هو بعيد. نعم كيف؟ يخرج النصوص سيعتني بهذا من النكت. كيف؟ يخرج القراءة فقط فات لا، لأن هذه تعوقه ما ينتهي ولا يحس أنه أنتج، يعني يمسح الكتاب لمدة شهرين ينتهي منه، كرماني شهرين أو شهرين ونصف ينتهي، هذه الكتب تنتهي بسرعة وتشهيك على القراءة لكأنك أنتجت وقرأت واستفدت، فيها فوائد عظيمة هذه الكتب وفيها ما يلاحظ يحتاج إلى تعليق، تضع عليه علامات وترجع له فيما بعد، لكن هل هذه المرحلة مرحلة جرد تجعلك تتأهل نفسيا تنفتح نفسك للقراءة؟ لكن ما تبدأ فتح الباري تقول الله كتاب عظيم، لا هذا تنصت عن القراءة، أو حتى الطبري من التفاسير وغيره تنصت خلاص. أنت مرحلة أولى مرحلة ولا يبدأ بالطبري في المرحلة الأولى أنا أقول الطبري تقرأه قراءة سرد أو قراءة فهم للكتاب أو تبيه نقطة تنطلق منها إلى كتب التفسير، إذا كان مدار بحث فأنت لابد أن تمحص وإذا كان مجرد قراءة سارد لا تبدأ بالطبر، لأنك تبي تمل. هناك كتب فيها طرائف تحفز القارئ تجعله ما يمل ما يمل، ابن العربي في أحكام القرآن يمكن تقرأه في مدة يسيرة جدا، ليش؟ لأنه قال دخلنا كذا وحصل مناقشة مع الشيخ فلان في مسألة كذا وحصل، والقرطبي مثلا في من هذا النوع كثير، وكان يحضر معنا شخص كذا وأمرض ليست له لحية وصدره ما أدري إيش، ثم تبين فيما بعد أنه خنثى. المهم توجد مثل هذه الأشياء التي تجعل الطالب ينسى التعب الذي من القراءة. فإن كان المسألة مرحلة التشويق للقراءة ومسألة يعني التوطئة للقراءة المطولة والبحث، فهم يعمد إلى الكتب السهلة التي ليس فيها إشكالات ومسائل حويصة تحتاج لك الذهن ومراجعة كتب، يرجع إلى ثم بعد ذلك إذا تأهل المقارنة بين الكتب، هذا يحتاج إلى بعد تعب ثاني. فالله المستعان. ها لا فسر القرآن لابد أن مثل ما قلنا، يعني كان يبي يفسر لنفسه طلاب ولا عوام؟ لا عوام ما يصح لأن له عناية بالصناعة اللفظية، والعوام ما تهم الصناعة اللفظية، لكن الدارس ما يخالف على أن يكون المعلم عنده خبرة في باب الاعتقاد، لأن يعني عندهم طرق لترويج عقائدهم، يعني طرق لا يدركها أنصاف المتعلمين، تحتاج إلى معرفة. فيك أشرف عن المنهجية في قراءة الكتب، المنهجية في قراءة الكتب هذه يستفاد منها. لا أنت عندك معك قلم أو أقلام، بالأحرى معك أقلام، وأنت تقرأ في شرح النووي مر بك مقطع ثلاث أسطر كلام نفيس للنووي أو ينقله عن غيره، تضع عليه علامة بالقلم الأحمر، وهذا القلم لما يراد حفظه يرجع إليه فيما بعد يحفظ. وجدت كلام نفيس ينفعك في بحث تكتبه هو بين يديك تكتبه، لكن هذه الفائدة ممكن ما تمر عليك مرة ثانية، تكتبه على علامة بالقلم الأخضر مثلا، كلام ما فهمته استغلق عليك فهمه، تضع عليه علامة بالقلم الأسود وتضع عليك رموز ما أوضع عليه القلم الأحمر كذا وتمشي. لا لا لا، بس يكتفى بهذه الرموز، وفي طرة الكتاب تذكر هذه الفوائد، تذكر هذه الفوائد. ترجم الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله: باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل القاضي عياض، بعده المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. القرطبي أبو العباس شيخ القرطبي المفسر له مختصر لصحيح مسلم، تلخيص لصحيح مسلم، ومختصر نافع جدا، يعني بعضهم يفضله على المنذري. هذا المختصر شرحه في كتاب أسماه المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، وهذا الكتاب لا يغني عنه القاضي عياض ولا النووي ولا غيره، يعني يحتاج كل طالب علم، لأن فيه فوائد علمية قد لا توجد فيه، لا توجد. ومشربه مختلف عن النووي، هذا مالكي وذاك شافعي، وهذا هو أبو العباس القرطبي شيخ القرطبي المفسر. وينتبه لمثل هذا كثيرا ما يقول القرطبي المفسر، ولقد سمعت شيخنا أبا العباس مرارا يقول هذه العبارة، يكررها ابن القيم كثيرا، يكررها ابن القيم كثيرا في كتبه، ويريد بذلك شيخ الإسلام. جاء واحد من طلاب العلم ينقل رأي شيخ الإسلام من تفسير القرطبي، لأن القرطبي قال وقد سمع شيخنا أبا العباس مرارا يقول. شيخ أبو العباس هذا مات قبل ولادة شيخ الإسلام. سابعا، السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم من الحجاج، ترجم عليه المؤلف صديق حسن خان بقوله: باب بدء الوحي، أو ما بدأ به رسول الله، ما باب ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. ثامنا، فتح الملهم في شرح صحيح مسلم شبير أحمد عثماني، ترجم بقوله: باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل القاضي عياض، مثل النووي، كلها مأخوذة من الإمام البخاري. فتح الملهم مطبوع بالهند في 3 مجلدات كبار، ثم طبع له تكملة في 6 مجلدات لأنه ناقص، والكتاب فيه شيء من الطول، يعني جمع ما في الشروح المتقدمة وفي تنبيهات يعني من عندي، فهو نافع. الإشكال أننا لما نتكلم على طلاب علم ونمدح كتاب نقول نافع، ثم يذهب إلى هذا الكتاب ويقرأ فيه ثم يجد فيه مخالفة عقدية أو مخالفة يعني خلاف ما ألفه من بعض الأمور، يقول كيف يمدح مثل هذا الكتاب؟ فلو أردنا أن لا يمدح إلا ما كان سالما 100% من المحرضات ما مدحنا إلا القرآن، هو الذي لا يأتي الباطل من بين يديه. أما ما عدا كتب البشر كلها فيها ما يلاحظ. والحديث أخرجه الترمذي مختصرا، قال: أول ما باب أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة وحب الخلوة. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا يونس بن بكير قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به لا يرى شيئا إلا جاءت كفلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث وحببت إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. الغريب من المزي في تحفة الأشراف لما ذكر حديث عائشة الذي معنا الذي شرحناه لم يشر إلى رواية الترمذي، أشار إليه في موضع مستقل، يعني في الموضع الأول عزاه للبخاري ومسلم فقط. وتجدون عندكم في الطبعة هذه اللي عليها التخريجات البخاري ومسلم ما فيها ترمذي. نعم شو شنو معكم هذه ما فيها ترمذي شو وين شو لا مسلم والترمذي والنسائي رقم ثلاثة البخاري ومسلم فقط. ولهذا الموضع المزي ما عزاه إلا البخاري ومسلم فقط، وثم أيضا ذكره في بعد يمكن 70 حديث أو شيء من ذلك، وعزاه للترمذي فقط وهو من طرق الرواية الأولى. نعم هو منها وإن كان مختصر، لأنه أيضا المواضع التي عزاها إلى البخاري بعضها مختصر. ها؟ ما أدري ليش مفترض أنه أضاف الترمذي للموضع الأول وانتهى، لأنه من طرق الحديث، حديث عائشة مو كلهم يعني متفقين، كما أنه لا يتفقون أيضا في بعض روايات البخاري. نعم يعني المفترض أنه يذكر الأصل الموضع الأول من صحيح البخاري ثم يذكر المواضع الأخرى بأسانيدها، يعني يذكر الموضع الأول في الترجمة. نعم ترجمة الأصل مسألة، ثم يذكره من الموضع الأول يقول ورواه البخاري أيضا في كذا عن فلان عن فلان إلى كذا، ورواه أيضا فلان إلى آخره. والترمذي مثل هذه المواضع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله. يقول في رواية الترمذي قالت أول ما ابتدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به لا يرى شيئا إلا جاءت كفلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث وحببت إليه الخلوة، فلم يكن شيء حب إليه من أن يخلو. لا شك أن الشخص الجاد يحب الخلوة لأنه ينتج فيها ما لا ينتج بحضرة الناس، وهي أدعى إلى الإخلاص، أدعى إلى الإخلاص. الإنسان يعمل عمل سر ويخفيه عن الناس. وبالمناسبة جاء في السنن، هذا يحتاج إلى وقفة، الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. فهل الجاهر الذي يخفض صوته أو الذي يقرأ في بيته بعيدا عن الناس؟ وكل منهما جاهر في الموضعين يعتريه ما يعتريه مما يخدش في الإخلاص. أيهما؟ الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدق، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدق. الجاهر الذي يقرأ أمام الناس ولو قرأ سرا. نعم، هذا الجاهر. وهذا الذي يقرأ سرا أو يقرأ جهرا بالقرآن يعتريه ما يخدش الإخلاص، يعتريه ما يخدش الإخلاص. طيب الذي يقرأ في بيته بحيث لا يراه أحد ولو جهر يدخل في إسرار، أو نقول أنه يقرأ في بيته سرا، بمعنى أن جميع ما يحتمل اللفظ لفظ الجهر ينتفي عنه. هذا أولى ولا لا؟ ولا تخافت بها؟ هم يستمعون، وأيضا هو يستفيد من قراءة الجهر. الذي يقرأ جهرا يستفيد، لأن الجوارح كلها تستفيد. يعني وإذا قرأ من المصحف استفادت العين، استفادت الأذن، إذا جهر استفاد القلب، والمكان كذلك، ومن يسمع. لكن يبقى أنه قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. إذا قلنا أن هذا الجاهل عمله مفضول قد يكون ممن يقتدى به، وإذا كان إذا لا يحضر لمتأخر ويقرأ في بيته، من أذان الإقامة يقرأ في بيته، وإذا سلم خرج من المسجد ذهب يقرأ في بيته، كيف يقتدي به الناس إذا كان ممن يقتدى به؟ يقتدون به الناس في التأخر والخروج المبكر، ما عندهم إلا الظاهر. فإذا كان بحيث يقتدى به، يقتدي به غيره غير في قراءة في المسجد، خير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بالمسجد. ها؟ شو إيه هذا حديث السنة بداود حسن إيه؟ لا حسن في السنة. ما أعرف، رفع صوته وقال بين هذا أنا ما أعرف سبب نزول الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخالط بها. أقول فلم يكن شيء من أحب إليه من أن يخلو. هذا داب الكبار لهم زمن يخلون به يتعبدون ويقرؤون ويؤلفون ويختفون به عن أنظار الناس ويسلمون من القيل والقال. وإن كان الاختلاط بالناس والأقران والإخوان والأحباب يكون فيه فوائد، يعني إذا حفظ عن المحرمات يترتب عليه فوائد، لا يجعل لنفسه وقتا يخلو به. وأهل العلم يجعلون الليل هو محل الخلوة، فمنهم من ينام نصفه ويقوم في النصف الثاني للصلاة والذكر والقراءة والتأليف، ومنهم من يقسمه، يقسم الليل بين التأليف والقراءة التلاوة والذكر والصلاة، ولا ينام إلا قليلا كالإمام الشافعي. وهنا ظاهرة في عصرنا الذي نعيشه، كثير عدد كبير من طلاب العلم كغيرهم لا ينامون في الليل إنما ينامون في النهار. الليل إذا استغل بما ينفع لا شك أنه إذا كان من السمر في العلم فأعلم وأكرم، أما إذا كان السمر في القيل والقال والاستراحات والاجتماعات وش قال فلان وش قال وتبادل الأخبار التي تذاع وتشاع بعضها له أصل وبعضها لا أصل له فهذا ضيع عمره، هذا حسرة. والله المستعان. علي بن مديني قيل له ماذا تتمنى وفيه النزل، قال سند عالي وبيت خالي، بيت خالي وسند عالي، هذه أمنيته. لكن ماذا نتمنى؟ نتمنى القصور المنيفة والمركوبات الفارهة والأكلات الطيبة، تقدم الأكلات من ست القارات. والله المستعان. وهذا همنا، ولذلك تجدون أكثر ما ينفق في أسواق المسلمين الآن المطاعم، والآن الأندية الأندية التخفيف، يعني سهل أنه يروح يأكل ويروح يخف. ما كان هذا معروف قبل هذا الزمن، قبل زمن الترف ما كان معروف عند المسلمين. والله المستعان. الحديث أيضا رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند، قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا عبد الله، طريقة المتقدمين أشرنا إليها مرارا أن الراوي للكتاب يذكر في سنده، والمسند الأصلي كله بهذه الصيغة، حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، أو قال حدثنا عبد الله وجدت بخط أبي، هذا موجود. لكن إذا قال حدثنا عبد الله حدثني فلان غير الإمام أحمد، هذه زوائد عبد الله. وإذا كانت الرواية من غير عبد الله قال حدثنا أبو جعفر قطيعي، فهي زوائد القطيعي. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه جاء إلى المسند وحذف حدثنا عبد الله قال حدثنا مباشرة قال حدثنا يحيى بن آدم، وتصرف غير مرضي ولو كان من أحمد شاكر، يعني تصرف في كتاب لا تملك التصرف. إذا ما عرفنا طرائق المتقدمين وقعنا في إشكالات كبيرة، يعني لما أمشي على طريقة أحمد شاكر وغيره أحدث مثل هذه الأمور ثم أضطر إلى مراجعة المسند في القسم الذي لم يصل إليه أحمد شاكر ثم أجد مثل هذا الكلام، المسند ليس للإمام أحمد، المسند ألفه الذي قال حدثنا عبد الله. ولخفاء مثل هذه الاصطلاحات على كثير من المتعلمين يقع في إشكال، تصدى بعض من لا ينتسب إلى العلم، هو أديب كاتب أديب معروف لكن ليس له يد في علم الشرع، فصنف إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي، الأم ليست للإمام الشافعي. ليش؟ لأن فيها قال الربيع قال الشافعي. نعم، المؤلف بعد الربيع، ماذا عن الموطأ؟ حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك، نفس الشيء. كل كتب المتقدمين على هذه الطريقة، ولا بد من إيقاف وقوف طلبة العلم على مثل هذه الأمور لئلا يقعوا في مثل هذا الخطأ. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن معمر ويونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، أو قال الرؤيا الصالحة، شك ابن المبارك. قالت: وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، كذا ذكره مختصرا. مختصر. وفي موضع آخر أخرجه مطولا، يعني بعد 80 صفحة أخرجه مطولا. عليكم السلام. اقرأ اقرأ الرقم. راح عارف 380. وش نوع السيارة؟ متسوبيشي. ونيتها ونيت متسوبيشي. خلاص بيطلع ان شاء الله، كان موجود والغالب انه ما ادري والله شو ما قام احد. اخرجه ايضا مطولا بنحو رواية البخاري التي شرحناها، ثم قال في آخره: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا شديدا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، إلى آخر ما جاء في بعض رواية البخاري وتكلمنا عنها في موضعها. وبهذا نكون انتهينا من الحديث الثالث، والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بالحديث الرابع. نعم. الشيء المتفق عليه تقديم الكتب الستة للشيء اللي يكاد يكون متفق عليه، وإن كان بعضهم يقدم الكتب المتقدمة في الزمان، لكن الذي جرى عليه عرف كثير من الناس البداء في الصحيحين ثم السنن ثم المسانيد وهكذا. أي ويقول والله أبي نقل، فلما قصرت اللامان صارت أبي في الصورة، سواء فيها نقطة ما فيها نقطة. تعرف الصفحة كتاب هذا الموضوع تبي يحفظيه، لأنه بيحفظ مقطع 3 أسطر ما تجد في مكان آخر يحفظ. مقطع 3 أسطر ما فهمته تسأل عنه، مقطع 3 أسطر أو 4 أو 5 أو أكثر تحتاجه في بحث أن تعده، أو يحتاجه غيرك، أو نازلة من النوازل الناس خاضوا فيها ما وجدوا لها حل. لمرة من المرات واحد يبحث في فقه إمام من الأئمة، رسالة دكتوراه فقه فلان، ولا أذكر فلان علشان ما تصير يعني يكتشف الباحث، فقه فلان. لما وصل إلى ترجمة الشخص وإذا به يشترك معه مجموعة، يدور اسمه في كتب الفقه كثير كثير جدا ومشهور، فيبحث في تراجم هؤلاء، يعرف واحد منهم ثقة لكنه ليس بفقيه، ما يذكر رأيه، هو ثقة. ثاني لأنه ما يذكر اسمه، مثل ابن شبرمة، ابن أبي ليلى، ابن كذا، ابن كذا، نعم، يشاركه مجموعة. فاحتار الباحث، عجز عن، لأن المقصود هذا الذي يدور اسمه كثيرا ذكر في ترجمته أنه سيء حفظ. قال نعم معقول يكون سيء حفظ وهذا العلم يخرج منه. كيف يكون هذا العلم الذي تتداوله الأمة ويذكر في كل كتاب وفي النهاية سيء حفظ؟ المقصود أنه بحث بحث وسأل سأل ما في حل، ما وجد من يسأل. هذا الكلام قبل حول 30 سنة. قال ايش رايك؟ قال ما يقضى يعني شباب ونسائل كبار استحل بخاسم سائل. قلت تعال ومرة وريه شرح النووي على المسلم وترجم للثقة اللي هو أبوه ومرة يذكر الولد وأما الذي الفقيه الذي يدور اسمه كثيرا في كتب الفقه وهو فلان بن فلان وإن كان سيئا حلت إشكال كبير. قبل ما يدري يبحث فقه شخص ما يعرف. من مثل هذه الأمور التي ينبه عليها أهل العلم يحفظ عليها بالنواجذ تحل إشكالات، وهذا من النوع الذي ينبغي أن اعتنى به مثل ما قلنا عند قراءة الكتب وسرد الكتب. يعني إشارة إلى أنها لم تثبت عندهم. وعدم ذكر البخاري ليس بمضطرد أن يقال كل ما تفرد به مسلم ورواه البخاري وحذف منه يقول له القسم من التعليل، لا ليس بمضطرد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.